إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى والمحاضرة القادمة أيضا بإذن الله تعالى عن أحكام الأهلة، عن أحكام الأهلة وما يتعلق بالهلال وعلاقة الأهلة بالصيام. والحديث عن أحكام الأهلة له يعني يتعلق به عدد من المسائل، وأهم هذه المسائل وأعظمها مسألتان، ولهذا سنستوفيهما بالبحث بإذن الله تعالى، وهي مسألة العمل بالحساب الفلكي، هل هو جائز أم لا، وهل يعتد بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أم لا. والمسألة الثانية هي مسألة هل يعتبر باتحاد المطالع واختلاف المطالع، هل يعتبر باختلاف المطالع أم لا يعتبر بذلك. ومعنى هذا أنه إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم لا. ومسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتبار اختلاف المطالع هي مترتبة على إثبات أن المعتمد شرعا هو رؤية الهلال. يعني الترتيب ينبغي أن نبدأ أولا بالكلام على مسألة الحساب الفلكي، لنبين أن الحساب الفلكي لا يعتد به شرعا في إثبات دخول شهر رمضان، وإنما الذي يعتد به شرعا هو رؤية الهلال. فإذا أثبتنا ذلك نأتي بعد هذا إلى مسألة رؤية الهلال. إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم أنه يعمل أهل كل بلد برؤيتهم، هذه تكون المسألة الثانية. هاتان المسألتان العظيمتان هما اللتان يكثر فيهما القيل والقال في بداية كل رمضان ونهايته، ويعني يكثر المسلمون من الحديث في هاتين المسألتين. فلا بد للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يكون على علم بما يتكلم به في دين الله سبحانه وتعالى، لئلا يقول في دين الله عز وجل بغير علم، لئلا يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. فلا بد للمسلم أن يتعلم أحكام هاتين المسألتين إذا أراد أن يتكلم فيهما أو يخوض فيهما. ثم بعد ذلك مسائل أخرى كثيرة تتعلق بالهلال سنمر عليها بإذن الله تعالى سريعا، مثل مسألة هل يكفي رؤية عدل واحد أو لابد من عدلين على الأقل في أول رمضان وفي هلال شوال وغيره من الشهور. وكذلك لو أن إنسانا رأى الهلال وحده هل يصوم مع الناس أم يعمل برؤيته، إلى غير ذلك من المسائل التي يعني أثرها محدود ولا ينبني عليها في الواقع العملي يعني تأثير كبير، يعني الحاجة إليها في الواقع العملي قليلة. لكن المسألتان العظيمتان هما مسألة هل يعتد بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر أم لا، ومسألة اختلاف المطالع وهل يعتبر أم لا. طيب، أولا علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل صيام رمضان مرتبطا بالهلال وبالشهر القمري، وذلك له حكم ذكر العلماء بعضا منها، منها أن توقيت المسلمين وشعار المسلمين كله في عباداتهم ومعاملاتهم هو السنين القمرية، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس، وهذه عامة في كل الأمور، وخص الله عز وجل الحج بالذكر لكونه شعيرة عظيمة ظاهرة من شعائر الإسلام، ولكون الحج يرتبط به معرفة آخر العام الهجري وكذا إلى غير ذلك. طيب، كذلك من الحكم أن ربط العبادات الشرعية بالشهور القمرية هذه علامة حسية ظاهرة، يعني الشهر القمري له علامة حسية ظاهرة وهي الهلال الذي يراه الناس، فهو أمر ظاهر ومرتبط بعلامات ظاهرة واضحة. لكن بالنسبة للشهور الشمسية فليس لها، الشهور الشمسية يعني بداية الشهر الشمسي ونهاية الشهر الشمسي ليس لها علامة حسية ظاهرة. يعني ما الذي يفرق آخر الشهر الشمسي عن أول الشهر الشمسي؟ ليس هناك علامة حسية ظاهرة، وإنما هي اصطلاحات وضعها الناس في كيفية تقسيم السنة الشمسية. ولهذا فقد كان ملوك الروم سابقا كانوا يتلاعبون بهذه الشهور الشمسية، وهذه الشهور بعضها على أسماء أوثان وبعضها على أسماء ملوك من ملوكين، كان أحدهم يزيد يأخذ من هذا الشهر يوما أو يومين ويضعها على الشهر الآخر، وهذا ينقص من هذا الشهر وكذا. فكيفية يعني توزيع أيام السنة الشمسية ليس لها يعني علامة محددة تبين أن هذا اليوم هو آخر يوم في الشهر الشمسي أو أول يوم في الشهر الذي يليه، وإنما هي أمور اصطلاحية. يعني لو أن الناس مثلا في العالم اصطلحوا على أن يأخذوا يوم من هذا الشهر ويضعوه على هذا الشهر، هي العبرة بدورة يعني الشمس معدودة الأيام خلال السنة، لكن توزيعها على الأشهر هذا يعني شيء اصطلاحي بين الناس ليس له علامة حسية ظاهرة. أما الشهر القمري فله علامة حسية ظاهرة وهي القمر. كذلك من الحكم أيضا في جعل الصيام مرتبطا بالقمر وبالهلال هو أن الشهر القمري تارة يأتي في الصيف، يعني شهر رمضان تارة يأتي في الصيف تارة يأتي في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف، يتنقل الصيام من سنة إلى سنة، وفي هذا يصوم المسلم في بعض السنين في شدة الحرب، وفي بعض السنين في شدة البرد، وفي بعض السنين يطول زمن الصيام وبطول النهار، وفي سنين أخرى يقل يعني ساعات الصيام. ويعني من الحكم في ذلك أن المسلم يتعبد لله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ويؤدي هذه العبادة سواء في الحر أو في البرد أو مع طول النهار أو مع قصر النهار، ففيها إظهار كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، بخلاف طبعا الشهور الشمسية فإنها يعني الشهر الشمسي يكون خلاص إما صيف إما شتاء وطول النهار محدد وهكذا. طيب، هذه بعض الحكم من ربط الصيام بالشهور القمرية. طيب، نأتي الآن إلى المسألتين اللتين ذكرنا أننا سنتوسع فيهما، وسنبدأ في درس اليوم بالحديث عن مسألة العمل بالرؤية أم بالحساب الفلكي. طيب، قبل أن ندخل في تفصيل المسألة نطرح سؤالا، وهو يعني ما الذي يعمل به المسلم عندما يقع اختلاف بين الناس في مسألة من المسائل؟ يعني ما هو الطريق لحل الخلاف إذا وقع خلاف في مسألة من مسائل الدين أو مسائل الشرع واختلف الناس فيها، فما هو المخرج بالنسبة للمسلم؟ الجواب على هذا أنه ليس لدينا إلا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الإنسان عالما أو عنده قدر من العلم يستطيع به أن ينظر في أدلة كل فريق وأن يترجح في نفسه أدلة أحد الفريقين ويكون مقتنعا بها، ففي هذه الحالة هو مكلف شرعا أن يعمل بالدليل، لا يجوز له أن يقلد أحدا، وإنما عليه أن يعمل بالدليل الذي اقتنع به. إذا اطلع على الآيات والأحاديث واقتنع بحجة أحد الفريقين فهو مكلف شرعا أنه يتبع الدليل، ولو خالف هذا الدليل قول فلان أو علان من الناس فإنه لا يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع قول غيره من الناس. إذا أراد، إذا كان الإنسان يعني عنده قدر من العلم يؤهله للاطلاع على أدلة كل فريق ومعرفة الدليل فإنه مكلف شرعا أن يتبع الدليل، والدليل هو القرآن والسنة بفهم أعلم الناس بالقرآن والسنة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، ما الدليل على هذا المسلك في الترجيح والعمل بالأدلة؟ الدليل على هذا الآيات والأحاديث الكثيرة في الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نحن مكلفون شرعا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل الله تعالى أطيعوا فلانا أو علانا من الناس، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم هي فيما أطاع فيه هؤلاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نطيع غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم من علماء المسلمين وأئمتهم فيما أطاعوا فيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانوا مخالفين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتبع أحدا إذا خالف قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المسلك أيضا أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث العرباض ابن سارية، العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي ايه؟ اخر الاضرار. عضوا عليها بالنواجذ يعني كناية عن شدة التمسك بها، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. تتمة الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إياكم الأمور المحدثة المخترعة المبتدعة في الدين، الزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي أمر يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته اتركوه واجتنبوه. فإذا هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخرج من الاختلاف. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا حق ووقع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عشنا بعده صلى الله عليه وسلم ورأينا اختلافا كثيرا. طيب ما هو المخرج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى المخرج، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طيب نريد نطبق هذا على مسألة العمل، هل هو برؤية الهلال الرؤية البصرية ولا الحساب الفلكي؟ نشوف والله أن اختلاف كثير، نرجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل قال احسبوا بالحساب الفلكي ولا قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته؟ وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صلى الله عليه وسلم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، كما سيأتي ذكر الأحاديث بالتفصيل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سنته تقول اعملوا بالرؤية، بل ونص صلى الله عليه وسلم على ترك الحساب، يعني قال اعملوا بالرؤية ولا تعملوا بالحساب، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل بالرؤية واجتناب الحساب. طيب سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يصنعون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرضاه، كيف كانوا يثبتون دخول شهر رمضان؟ هل كانوا يثبتون بالرؤية ولا كانوا يحسبون بالحساب الفلكي؟ كانوا يثبتون دخول شهر رمضان بالرؤية الشرعية. هذا الأمر في غاية البساطة والوضوح. الإنسان إذا وقع اختلاف بين الناس يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث حذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهؤلاء وأن نتمسك بهم. وليس في يعني ذكر هؤلاء يعني لا يفهم منه أننا لا نتمسك بعهد غيرهم من الصحابة أو لا نقتدي بعهد غيرهم من الصحابة، ولكن إيه أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هؤلاء وأنهم وفقوا إلى الحق وإلى الخير وأمرنا أن نقتدي بهم وأن نسترشد بهديهم. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو يعلى وغيرهم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يعني يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فإذن نرجع مرة أخرى ونقول إيه ما هو المخرج عند الاختلاف. نقول إيه قلنا الإنسان له إيه حالتان. الحالة الأولى أن يكون له قدرة واستطاعة أن ينظر في الأدلة فحكمه شرعا في هذه الحالة أنه مكلف بالنظر في الأدلة ويعمل بالقول الذي وافق الدليل والذي وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. طيب الحالة الثانية إذا كان الإنسان جاهلا أو ليس عنده قدر من العلم يؤهله لمعرفة الأدلة، والله إيه اختلطت عليه الأمور ولا يدري الصحيح من الضعيف ولا يعرف كيف يتبع الأدلة، حكمه في هذه الحالة أنه يسأل أهل الذكر يسأل العلماء ويتبع من يثق في دينه وفي ورعه في علمه وفي ورعه من يتبع من يثق في علمه وفي ورعه. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا معناه أن الإنسان إما أنه يعلم وإما أنه لا يعلم. إن كان يعلم والله يعمل بعلمه بما علم من الآيات والأحاديث وكلام الصحابة يبقى يعمل به. طيب لا يعلم ما هي الآيات والأحاديث وكلام الصحابة الذي جاء في هذا الموضوع يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب في هذه الحالة ممكن واحد يسأل أكثر من عالم واختلف سأل عالمين أو أكثر واختلفوا فماذا يصنع؟ الجواب قال العلماء إن العامي يرجح بين العلماء كما يرجح العالم بين الأدلة. يعني العامي مكلف بالترجيح بين العلماء كما أن العالم مكلف بالترجيح بين الأدلة. يعني إذا سأل عالمي واختلف عليه ففي هذه الحالة هو يعمل بقول أوثقهما في نفسه من جهة العلم و الورع الذي يعني يظن في نفسه أن هذا أعلم أو أورع أو كذا يتبعه ويترك إيه القول الآخر ويكون مكلفا بهذا. وبعض العلماء إيه أرشده إلى أنه يعمل بالاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إيه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى إيه اشتبه عليه الأمور واحد قال هذا حلال واحد قال حرام. يبقى في هذه الحالة إذا كان هو عاميا لا يستطيع ينظر في الأدلة ويقتنع بدليل أحد الطرفين يبقى إما أنه يعمل بقول أوثقهما في نفسه أو يعني على سبيل الأفضلية والاستحباب والورع أنه إيه يحتاط لدينه واحد قال حلال واحد قال حرام خلاص يجتنبه. يبقى إيه هذا أحوط ويخرج من الخلاف لكن إيه لا يتتبع الرخص بقى ويشوف يعني من الرأي الذي يوافق هواه ويسير معه. وهنا أيضا إيه مسألة مهمة وهي أن العامي إذا قلد عالما فليس له أن ينكر على إيه على من اتبع الدليل ولا أن ينكر على من قلد عالما آخر في هذه الحالة. يعني هب أن إنسانا عاميا لا يعرف الأدلة وقلد عالما في مسألة من المسائل، العامي هذا ليس له أن ينكر على غيره لأنه قلد عالما آخر، وغيره هذا يعتقد أن هذا العالم الآخر أوثق وأعلم وكذا من وجهة نظره. خلاص أنت مقتنع أن هذا العالم أعلم، يبقى إيه؟ إلزم قوله. الآخر مقتنع أن العالم الآخر أعلم، فيلزم قوله، ليس له أن ينكر عليه ما دام هو لم يتبع الدليل وإنما هو قلد عالما. لكن إذا كنت تعلم الدليل من الكتاب والسنة لك إيه أنك توضح وتناقش الآخرين بما معك من الدليل الصحيح من إيه من القرآن ومن السنة. فالخلاصة أن الإنسان في هذه الحالة إما أنه يكون عالما بالأدلة التي وردت في هذه المسألة، مش شرط أن الإنسان عشان يرجح لازم يكون عالم بكل الفقه، لكن ممكن علم جزئي بمسألة من المسائل، مسألة معينة درسها وعرف أدلتها وهو مقتنع بالدليل، فيجب عليه شرعا أن يتبع الدليل. طيب نأتي إلى مسألة العمل بالرؤية أم بالحساب الفلكي. أولا نذكر القائلين بالعمل بالرؤية والقائلين بالعمل بالحساب، وبعدين حجة القائلين بالعمل بالرؤية وحجة القائلين بالعمل بالحساب الفلكي، والمناقشات التي بين الفريقين، كل واحد إيجاب حجج والثاني مثلا له بعض اعتراضات عليها أو مناقشات أو كذا، حتى نتوصل فعلا إلى اقتناع أن الشرع أمرنا أن نعمل بالرؤية الشرعية وألا نعمل بالحساب. طيب أولا من هم القائلون بالعمل بالرؤية الشرعية؟ من هم القائلون بالعمل بالرؤية الشرعية؟ الجواب القائلون بالعمل بالرؤية الشرعية هم جميع الصحابة وجميع التابعين وجميع أتباع التابعين والأئمة الأربعة وابن حزم وأبو داود الظاهري وكل الأئمة المجتهدين في القرون الثلاثة الأولى، الإمام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأوزاعي، الليث بن سعد، يعني عد إذا شئت أن تعد ممكن تكتب قائمة مئات الأئمة من يعني علماء القرون الثلاثة الأولى ثم من بعدهم إلى يومنا هذا. بل يعني وقع الإجماع في القرون الثلاثة الأولى على أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي، القول بجواز العمل بالحساب الفلكي هذا قول محدث لم يقل به أحد من الفقهاء في القرون الثلاثة الأولى كما سنوضح. طيب ولنستمع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعلوم يعني مدى اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المذاهب وعلى أقوال العلماء، فنستمع إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى في الجزء 25 صفحة 132، وذلك في رسالة داخل مجموع الفتاوى اسمها رسالة في الهلال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام، الإيلاء اللي هو أن رجلا حلف أنه لا يعاشر امرأته للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، أربعة أشهر بالشهور الهجرية، برضو الصوم بالشهور الهجرية، والحج والعدة المرأة إذا كانت تعتد بالأشهر برضو بالأشهر الهجرية والهلالية أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال. يقول: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. يعني هذا شيء معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل بخبر الحاسب في الصوم أو الحج أو غير ذلك أنه لا يجوز، خبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى، يعني الحاسب يحسب ويقول لك إن ذلك يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته، العمل بذلك قال معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل بخبر الحاسب لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، نصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، لا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة، يعني فيش خلاف قديم في القرون الثالثة الأولى لا يوجد، أهل القرون الثالثة الأولى متفقون على أن خبر الحاسب في رؤية في الهلال أنه يرى أو لا يرى، أنه لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، وأن العمل إنما هو بالرؤية فقط. لكن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المئة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال، زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. يقول إيه بعض الفقهاء الحادثين المتأخرين بعد القرون الثلاثة المفضلة، جاء بعض الفقهاء المتأخرين سنذكر يعني إيه أسماءه، زعموا أنه إذا غم الهلال، انظروا إلى القيود يعني، حتى اللي قالوا هذا الأمر كده ما أطلقوه يعني بإطلاقه، لكن وضعوا له قيودا وشروطا. قالوا أول شيء جاز إنه إيه جائز وليس واجبا، يجوز للحاسب أنه يعمل إيه بالحساب، هذا إيه بعض المتأخرين بعد المئة الثالثة قالوا جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه. القيد الثاني يعمل إيه في حق نفسه، مش انه ايه يلزم به الناس ويعنوه في الناس، لا واحد حاسب قالوا يجوز له ان يعمل في حق نفسه بالحساب، فان كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وبعدين ايضا ايه قيد ثالث وهو اذا غم الهلال، اذا كان ايه في غيم يحول دون الرؤية. يبقى اذا عندنا الان ثلاثة قيود، الذين قالوا بهذا اولا هم بعد القرون الثلاثة المفضلة، وبعدين ايه وضعوا لذلك ثلاثة شروط، ان يكون هناك غيم يحول دون الرؤية، وان يعمل به على سبيل الجواز لا على سبيل الايه الالزام والوجوب، وبعدين ان يأخذ به في حق نفسه فقط، مش انه ايه يلزم به الناس. نعم في حق من يعلم الحساب، يعلم الحساب يأخذ به في نفسه وفي حالة وجود الايه الغيم، وكما ذكرنا أنه يجوز. هذا ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام، المقيد بوجود غيم يمنع رؤية الهلال، ما فيش حد قال أنه يكون الجو صح والناس تشوف الهلال وبعدين نقول ما يعتدش به عشان الحساب، فهو مقيد بالإغمام ومختصا بالحاسب، خاص بالحاسب أنه هيعمل به في نفسه مش يلزم الناس به. قال فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، هذا قول إيه شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك في الصح أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. شيخ الإسلام يقول أما اتباع ذلك في الصح، نحن نعمل الحساب الفلكي في الصح والسماء صافية يمكن أن يرى الهلال ونتبع الحساب، أو تعليق عموم الحكم العام به، الناس كلها تتبع الحساب مش فقط الحاسب يعمل به في نفسه. قال فما قاله مسلم، هذا شيخ الإسلام، ومفيش واحد من المسلمين قال إيه بهذا القول. هذا ما حكاه إيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب إذن القائلون بالعمل بالرؤية من هم؟ إذا قلنا إيه كل الأئمة الأربعة وجميع الفقهاء المجتهدين أصحاب المذاهب حتى التي انقرضت، وطبعا جميع الصحابة والتابعين، كل هؤلاء إيه قالوا نعمل بالرؤية ولا نعمل بالحساب. يبقى ده من جهة إيه القائلين. بل أكثر من هذا، أن الإمام مالك رحمه الله قال إن الإمام الذي يعتمد على الحساب لا يقتدى به ولا يتبع. يعني الإمام مالك كمان حتى نص على أنه إذا عمل الحاكم بالحساب الفلكي لا يقتدى به ولا يتبع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه معصية ولا يطاع هذا الإمام في المعصية. ليس هذا مثلا حتى خلافا معتبرا بحيث أن قول الحاكم سيرجح الخلاف، لا ده هذا يعني معصية لله ورسوله وإحداث في الدين لا يتبع فيه. لو الحاكم ألزم الناس بالعمل بالحساب لا يقتدى به ولا يتبع، نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله. طيب يبقى هذا من جهة القائلين بالعمل بالرؤية. طيب أدلة هؤلاء، أدلتهم طبعا إيه؟ على رأسها إيه؟ القرآن الكريم، قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لهم دليل من القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد معناه إيه؟ رأى بعينه، هذا معنى شهد، رأى بعينه فليصمه. وبعدين فمن شهد منكم الشهر، المقصود إيه؟ أن أنه لا يعني يلزم أن كل مسلم يشهد الشهر بعينه كما سيأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يرى واحد من أصحابه الهلال فيصوم ويأمر الناس بالصيام، كما سيأتينا بإذن الله تعالى عند الكلام عن هذه المسألة، هل يكفي رؤية واحد أو يشترط رؤية اثنين؟ فالقول الصحيح الراجح أنه يكفي رؤية واحد فقط، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال في سنة من السنوات وحده، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، تراءى الناس الهلال ما فيش حد شافه غير ابن عمر رضي الله عنهما، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان. وطبعا المسألة دي فيها تفصيل، مسألة واحد ولا اثنين نتكلم عنها إيه في موضعها. فالمقصود فمن شهد منكم الشهر يعني إيه؟ رأى. فما فيش آية في القرآن تقول مثلا من حسب، من حسب أو علم بالحساب أو شيء من هذا القبيل. طيب ده هذه إيه؟ دلالة القرآن. طيب نأتي إلى دلالة السنة. ما هي أدلة السنة على العمل بالرؤية لا بالحساب الفلكي؟ دلالة السنة على ذلك أنه جاء في حديث صحيح رواه 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء عنه طرق، يعني يروي عنه جماعة من التابعين وعنه جماعة من أتباع التابعين، فتشعب الطرق. والحديث أنا بحثت عنه في كمبيوتر، يعني في سيدي اللي هو موسوعة الحديث، اسمها الموسوعة الذهبية للحديث الشريف، فوجدت فيه إيه؟ في هذه الموسوعة 201 طريق، يعني 1200 من الطرق لهذا الحديث عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد عنه إيه؟ يعني روايات وطرق عديدة. سنقرأ عليكم الأحاديث 9، سأقتصر على رواية واحدة فقط عن كل صحابي، وسبب ذلك لأن روايات الصحابة 9 الذين رووا الحديث منهم 8 لم يختلف عنهم في ايه؟ في لفظ من الفاظ الحديث اللي هو ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العده 30. في 8 من الصحابه رضي الله عنه كل طرق احاديثهم بلفظ ايه؟ فاكملوا العده 30. واحد بس من الصحابه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءت ايه؟ بعض الروايات عنه فاكملوا العده 30، بعضها ايه؟ فاقدروا له. ثم مسكوا بقى فاقدروا له وتركوا باقي الروايات كلها وقال اقدروا له يعني اعملوا بالحساب. طب ما الروايات الثانيه بتقول فاقدروا له يعني اكملوا العده 30، مفسره وموضحه في باقي الروايات. ونفس روايات ابن عمر رضي الله عنهم له روايات في الصحيحين، نفس يعني البخاري ومسلم بيذكروا روايات فاقدروا له، يجيب بعدها على طول روايه ثانيه لابن عمر بلفظ ايه؟ فاتموا العده 30 عشان تفسر فاقدروا له ان المقصود بها اللي هو ايه؟ اكمال العده. نعم احنا نذكر الان كلها صحيحه. طيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه ايه؟ مالك واحمد والبخاري ومسلم وغيرهما. في احد الايه؟ الالفاظ الموجوده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 ليله. الشهر 29 ليله. هذا يبين ان ايه؟ ان الاصل في الشهر الهجري انه يكون 29 ليله، هذا الاصل. عشان ايه بعض الناس برضه يقول ان ايه كل سنه يطلع الناس تشوف الهلال ومفيش مره يعني يطلع شعبان 30 او كذا، نقول ان الاصل ان الشهر 29، يعني هو الاصل ان الهلال يرى بعد ال 29، لكن ايه يعني احيانا لا يرى الهلال فالناس هتكمل 30، لكن هو الاصل ان الشهر يطلع 29 والناس ايه ترى الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29 ليله فلا تصوموا حتى تروه، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا إيه؟ لفظ في البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لحديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فقال: الشهر هكذا. هكذا وبسط الأصابع العشر، الشهر هكذا، وهكذا عشر كمان، وهكذا. ثم عقد إبهامه في الثالثة، إبهام الأصبع الكبير عقده الصلاصان في الثالث، يعني معناه إيه؟ 29، يعني هكذا دي 10، وهكذا 10 كمان، وهكذا 9، عقد الإبهام في الثالث. قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، حتى فاقدروا له برضه إيه موضحة في رواية مسلم، فاقدروا له 30. فإذا معنى إيه فاقدروا له؟ يعني إذا أغمي عليكم يعني حصل إيه غيام يمنع رؤية الهلال، ما هو الحل؟ نكمل إيه شعبان 30 يوم. طيب ده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم والترمذي. لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقيل إيه غبي من الغباء، بمعنى إيه عدم العلم بالشيء، يعني لم تعلموا بإيه بالهلال لوجود الغيم، وبرضو من معاني غبي يعني إيه غمة عليكم، حصل إيه غيم يحول دون رؤية الهلال. فأكملوا عدة شعبان 30. وفي حديث أبي هريرة لفظ مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي لفظ آخر عند مسلم فإن غم عليكم فعدوا 30. طيب ده حديث أبي هريرة، عرفنا عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. لا تقدموا الشهر يعني لا تصوموا إيه قبل رمضان بيوم أو يومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، تكملوا عدة شعبان 30، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. يبقى إذن إيه الحديث كما سيأتي كلها فيها إيه حصر إثبات دخول الشهر بإحدى إيه وسيلتين، فيش غير وسيلتين فقط لإثبات دخول الشهر، إما رؤية الهلال وإما إكمال العدة، ما فيش غير هاتين الوسيلتين، إما رؤية الهلال وإما إكمال العدة. معنى إكمال العدة يعني نكمل عدة إيه شعبان 30 يوم، نعد 30 يوما، واليوم 31 يبقى هو أول يوم في رمضان. وفي بعض الروايات بصيغة الحصر إيه؟ لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، يعني حتى إيه بعض الروايات الصحيحة فيها الحصر، يعني لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، يعني فيها النهي عن الصيام بغير هاتين الوسيلتين يعني. طيب ذكرنا حديث حذيفة، جاء كذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، لا تصوموا قبل إيه قبل دخول رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، إلا إذا كان إيه واحد مثلا متعود يصوم الاثنين والخميس ووافق إن يوم الإيه آخر يوم في شعبان كان يوم خميس مثلا أو اثنين فصامه، أو واحد يصوم يوما ويفطر يوما ووافق إن إيه إن آخر يوم قبل رمضان إيه يوم صومه وهكذا. فإذا صام الإنسان يعني ليس بقصد تقدم رمضان والاحتياط لرمضان جاء. قال ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا تصوموا حتى تروه، لا تصوموا حتى ايه تروا الهلال. برضو ايه ما ينفعش واحد يصوم بالحساب، لان قال ايه لا تصوموا حتى تروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصوم حتى تروه، والخطاب لعموم المسلمين يعني يراه ايه واحد منكم، يعني حتى تروه مش المعنى ان كل المسلمين لازم يشوفوا، لا، ولا تصوموا يا معشر المسلمين حتى تروه يعني يراه ايه احدكم واحد منكم. ثم صوموا حتى تروه، بعدين صوموا رمضان حتى تروه يعني حتى تروا هلال ايه شوال. فان حال دونه غمامه فاتموا العده 30 ثم افطروا، والشهر 29. فان حال دونه غمامه فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. طيب هذا ايه حديث ابن عباس رضي الله عنه عند احمد وابي داود والترمذي والنسائي. بعدين حديث ايه عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها برضو في اخره، فان غم عليه عد 30 يوما ثم صام، فان غم عليه عد 30 يوما ثم صام. حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا ايه في مسند احمد. وفي مسند احمد كذلك من حديث طلق بن علي رضي الله عنه بنفس نص حديث ايه جابر رضي الله عنه اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا 30 يوما. وحديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه أيضا في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا الهلال لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد. وحديث إيه البراء بن عازب رضي الله عنه رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع بلفظ إيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. يبقى إذن إيه الآن الخلاصة أن حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته له إيه 100 طريق 201 من الطرق عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وطلق بن علي وأبي بكر الثقفي والبراء بن عازب رضي الله عنهم وأرضاه. 8 من هؤلاء الصحابة كل من عدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل روايتهم وهي في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة الصحيحة كلها إيه بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 أو أكملوا عدة شعبان 30. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما له إيه روايات كلها أيضا في البخاري ومسلم، بعض الروايات في البخاري ومسلم بلفظ إيه برضو فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وفي بعضها إيه فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا ما هو الإيه الواجب علينا في هذه الحالة إذا جاءت رواية إيه فإن غم عليكم فاقدروا له، فيها لفظ مجمل يحتمل ايه معاني، ما الذي ينبغي علينا في ايه ان نتبعه في تفسير فاقدروا له؟ نتبع ايه تفسيره بما جاء في الروايات الاخرى، يكون عندنا 200 رواية وفيهم ايه فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 وتيجي واحدة فيها ايه فاقدروا له، يبقى فاقدروا له معناها يعني اكملوا العدة 30. وقالوا هذا مأخوذ ايه يعني شراح الحديث الذين فسروا الحديث بهذا قالوا فاقدروا له بمعنى فأتموه، لأن من معاني القدر التمام، التمام والإكمال. وقالوا هذا إيه من معاني قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني إيه تماما، فهذا من معاني، فقالوا فاقدروا له يعني فأتموه. وهذا إيه ما يفسره رواية الأخرى فأتموه يعني أتموه إيه 30 يوما فإن غم عليكم فأتموه. طيب يبقى إيه هذا مما جاء في السنة. طيب كذلك مما جاء في السنة حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه إيه إحدى الروايات في الصحيحين، والشاهد هنا إيه ما جاء في أولها إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيه ينهانا عن اعتماد الحساب في إثبات إيه دخول الشهر، ينهانا عن اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهر. طيب هنا هذا الحديث يحتاج منا إيه إلى وقفة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ما المراد بذلك؟ لأن هذه الأمة فيها من يكتب وفيها من يحسب. فالعلماء في شرح هذا الحديث لهم إيه طرق. أرجح ما قيل في شرح الحديث أنه خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، وهذا إيه ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من شراح الحديث، قالوا إن هذه إيه قاعدة مضطردة في الشرع، أنه إذا جاء خبر في الكتاب والسنة وهذا الخبر من جهة الواقع يوجد إيه ما يخالفه في الواقع، فالمقصود بهذا الخبر هو الإيه؟ الأمر بما فيه أو النهي عما فيه، لأن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يخبران بما يخالف الواقع إلا على إيه؟ إلا بما جاء في لسان العرب وطريقة العرب أنهم ربما يخبرون ويقصدون بهذا الخبر الأمر أو النهي. يعني مثلا قوله تعالى مثلا إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن، هنا إيه؟ صيغة الآية صيغة الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هنا إيه؟ صيغته الخبر من الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن معلوم أن الوالدات بعضهن يرضع حولين وبعضهن لا يرضع أقل وبعضهن لا يرضع. يبقى إذن ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ معناه لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى هنا إيه؟ هذا الخبر بمعنى الأمر. طيب، وطبعا هذه الآية الكريمة ليست إيه عامة في جميع الوالدات أنهن مأمورات بهذا، ولكن هذه الآية في سياق إيه الكلام عن أحكام الطلاق وأحكام إيه يعني النفقة التي تعطى للمرأة المرضع لو أن رجلا إيه طلق امرأته. الغاية الغرض من الآية أنه لو أن رجلا إيه طلق امرأته وهي إيه مرضع فعليه إيه أن ينفق عليها ويعطيها إيه أجرة الرضاع مدة إيه الحولين الكاملين، لأن بقية الآية يفسرها يعني فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني إذا أراد فطاما في أي وقت كان عن تراض